السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التسمي بأسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى أولا ينبغي أن يكون الاسم ثابت عن الله عز وجل. مثلا قبل حوالي أسبوع تواصل معي شخص فقلت ما اسمك؟ قال عبد الوافي. قلت الوافي ليس من أسماء الله، أسماء الله توقيفية، لابد من دليل. أما إذا قيل شافي ورزاق فهذا والعياذ بالله تحريف الأسماء الله الحسنى، فلا يشفي إلا الله، نص القرآن لقوله تعالى والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين، وقوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فدلت الآيتين على أن هاتين الاسمين خاص بالله. وإذا قيل مثلا أنا ذهبت للطبيب الفلاني وشفيت، هو لا يعني أن الطبيب هو الذي شفاه، لا، المقصود أنه كان سببا نافعا قدره الله لي فشفيت لأجله، هكذا تفهم، والله أعلم.